فبعدين مشوا. بعد قليل جاء ابو معبد فوجد الانيه مملوءه بالحليب. من اين لك هذا؟ قالت مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما في حليب وطلع منا الحليب، فهذا من بركته. ام معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصه ام معبد انها كانت مع ذكيه امراه فطنه، وكانت فصيحه جدا في كل كتب السير، في كل الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف احد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقه التي وصفته ام معبد، مع ان ما راته الا تلك المره. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا ان يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته ام معبد، ولذلك يعتبرون حديث ام معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لاهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الاخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الاخبار الى المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لانه جلس 3 ايام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولانه جاء من طريق غير مألوف فما احد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في اي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم، كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحشد المسلمين، يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو انه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم انصاره. فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار ايضا اللي من اهل المدينة اللي ما اسلموا كانوا ايضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون لان حدث رئيسي بالنسبة للمدينة، فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق الى المدينة من مكة الى الظهر، فاذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع اول من السنة الاولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في اول محرم، هم الان يحتفلوا فيها في اول محرم، لا هذا بالنسبة للتاريخ، فنقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع اول، 12 ربيع اول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا الى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان احد قد بقي الا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الاشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد، الناس كانوا قد انصرفوا. فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر صرخ، قال يا بني قيلة، قيلة هي جدة من جدات الاوس والخزرج، كان اليهود ما يسمونهم الاوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم، فقال يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، الجد الحظ يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. فانتشر الخبر فورا، رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا ينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الأبيات المشهورة، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فبدأوا ينشدونها يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة. أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون شكله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق، وكان في سن متقارب، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا، كل واحد يسأل من ما هم عارفين، الأنصار ما هم عارفين. إلى أن زالت الشمس، كشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أبو بكر بدأ يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم،